الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الورع وترك الشبهات قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: قدم سفيان الثوري البصرة والسلطان يطلبه، فصار إلى بستان فأجر نفسه لحفظ ثماره، فمر به بعض العشارين. سفيان الثوري رحمه الله إمام في العلم والحديث والسنة والورع والفقه، وهو إمام الدنيا، هو أعلم أهل زمانه. فذهب يحرس هذا البستان متنكرا، فمر به بعض العشارين، يعني الذين يأخذون العشور، فقال: من أنت يا شيخ؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ قال: لم أذق رطب البصرة، لأنه حارس على هذا البستان. قال: ما أكذبك، البر والفاجر والكل يأكلون الرطب الساعة، يعني هو في وقت الصيف. ورجع إلى العامل، يعني رجع إلى مديره، فأخبره ليعجبه، يقول: رأيت رجل يدعي هذه الدعوة العريضة أنه لم يذق رطب البصرة وهو حارس بستان. فقال: ثكلتك أمك، أدركه فإن كنت صادقا فإنه سفيان الثوري، يعني صاحب هذا الورع، من سيكون؟ فخذه لتتقرب به إلى أمير المؤمنين. فرجع في طلبه فما قدر عليه، يعني اذهب من أجل أن تسعى به عند السلطان ليعطيك شيئا. نعم، لأن السلطان كان يطلبه. أيضا كان رجل يسمع عند حماد بن سلمة، فركب إلى الصين، فلما رجع أهدى إلى حماد هدية، فقال له حماد: إن قبلتها لم أحدثك بحديث، وإن لم أقبلها منك حدثتك. قال: لا تقبلها وحدثني. بمعنى كما ذكرت في الليلة الماضية أنهم كانوا يتحرجون من أخذ شيء يمكن أن يكون عوضا عن تعليمهم العلم وإقرائهم للقرآن وتحديثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون أجر ذلك من الله جل جلاله. وهذا عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله لربما جاءه بعض الشبان يطلبون الحديث، فيقول لهم: تعلموا الورع، تعلموا الورع. وكان ابن عيينة يقول: الورع طلب العلم الذي يعرف به الورع، يعني لا يمكن أن يتورع الإنسان حتى يطلب العلم، ولكن الناس منهم من يطلب العلم فيكون ذلك سبيلا إلى الحيل والبحث عن المخارج التي يستحل بها بعض ما حرم الله عز وجل، ومنهم من يحمله ذلك على الورع. يقول سحنون رحمه الله: نزلنا بمسجد ببعض مدائن الحجاز فنمنا، فانتبه ابن القاسم مذعورا فقال لي: يا أبا سعيد، رأيت الساعة كأن رجلا دخل علينا من باب هذا المسجد ومعه طبق مغطى وفيه رأس خنزير، أسأل الله خيرها. فما لبثنا حتى أقبل رجل معه طبق مغطى بمنديل وفيه رطب من تمر تلك القرية، فجعله بين يدي ابن القاسم، وابن القاسم هذا من أئمة المالكية، وقال: كل. قال: ما إلى ذلك من سبيل، يعني لا يمكن. قال: فأعطيه أصحابك. قال: أنا لا أكله، أعطيه غيري. فانصرف الرجل، فقال لابن قاسم: هذا تأويل الرؤيا. وكان يقال إن تلك القرية أكثرها وقف فغصبت. و هذا وكيع بن الجراح رحمه الله وصل إنسانا مرة بصرة دنانير، لكونه كتب من محبرة ذلك الإنسان وقال: أعذر فلا أملك غيرها، وضع القلم العود في المحبرة ليكتب، شيء يسير تافه لا يذكر. ولهذا الرجل اللي استأذن الإمام أحمد في مثل هذا، فقال له الإمام أحمد رحمه الله: خذ فهذا ورع لا يصلح لي لمثلي ومثلك، يقول الإمام أحمد تواضعا. فمن كمل ورعه كالإمام أحمد ووكيع بن الجراح وأمثال هؤلاء، فله أن يتنزه من هذه الأشياء البسيطة، لا يكتب بقلم المكتب، ولا يأخذ ورقة من أوراق المكتب لعمل شخصي أو لكتابة شخصية أو نحو ذلك. لكن المضيع المفرط الذي يأكل الحرام عيانا ولا يبالي، مثل هذا يقول: أنا أتورع لا أكتب بقلم المكتب رقم هاتف أحد أو أمر شخصي. فهذا ورع بارد بهذه الحال، يقول لك: أنا ما أضع هاتف الجوال الشاحن في المكتب من أجل هذا شيء شخصي لي. قل: لا بأس، هذا لمن كمل ورعه. أما الذي يأكل الحرام الواضح الصريح ولا يبالي، ولا يأتي إلا بنص الدوام ويخرج قبل منتصفه، ويكتب الساعة التي خرج فيها غير صحيحة، ويقول: أنا تورع لا أضع الفيش، فهذا ورع بارد. على كل حال، يقول يوسف بن أسباط رحمه الله: يجزئ قليل الورع والتواضع من كثير الاجتهاد في العمل. وكان يقول: إذا رأيت الرجل قد أشر وبطر فلا تعظه، فليس للعظة فيه موضع، لي 40 سنة ما حك في صدري شيء إلا تركته. طبعا قضية أنه لا يؤمر ولا ينهى لا يعظ هذا الذي قد أشر وبطر فيه نظر، لأنه وإن كان هذا ليس موضوعنا، الله عز وجل يقول: فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الإنسان مأمور أن يأمر وينهى ويعظ ويذكر، والقبول على الله عز وجل، فهذا واجب يجب على الإنسان أن يقوم به. وأهل القرية الذين ذكر الله خبرهم أصحاب السبت، لما قال لهم من قال: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة يعني نفعل ذلك إعذارا إلى الله. ومن العجائب، أذكر هذا على سبيل الاستغراب، هذا بشر المريسي رئيس من رؤساء البدع، من رؤوس أهل الضلالة، معروف إمام في البدعة. في ترجمته أنه كان ورعا، حتى ترجم له بعض المعتزلة قال: بلغ من ورعه أنه كان لا يطأ أهله ليلا مخافة الشبهة، يخشى أنها ليست امرأته، ولا يتزوج إلا من هي أصغر منه ب10 سنين مخافة أن تكون رضيعته. حتى لو كانت أصغر ب10 سنين يمكن أن ترضعه، أن ترضعها أمه تكون أختا له. على كل حال، فهذا ورع بارد. الأنبياء ما فعلوا هذا، ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم، لا يطأ أهله ليلا ولا يتزوج إلا من هي أصغر منه، وهو رأس في البدعة والضلالة، ويتورع من مثل هذا. وأيضا قدم زكريا بن عدي فكلموا له، يعني هو كان فقير محتاج، فكلموا له من يستعمله على قرية في الشهر ب30 درهما، يعني يولى ولاية صغيرة ويعطى هذا الراتب في الشهر 30 درهم، وهو شيء يسير. فرجع بعد شهر وقال: ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة، يقول: الأداء الذي أقوم به، مستوى الأداء لا يكافئ الأجرة. وترك العمل واعتذر منه. فهذا غاية الورع، غاية الورع. وهذا سليمان الشاذكوني قال: يشبه علي بن المديني بأحمد بن حنبل، هيهات، ما أشبه السك باللك، السك نوع من الطيب، واللك نوع من الصبغ، عصارته السك نوع من الطيب، واللك لون ألوان عصارة منها، يقال يعني هذا يشبه لون الطيب لكنه مجرد صبغ وذاك طيب. فقال ما أشبه السك باللك. نعم، لقد حضرت من ورعه شيئا بمكة أنه أرهن سطلا عند فامي، عند فامي يعني عند بائع الحمص، أرهن سطل من أجل أنه إذا أكل يدفع له الثمن، فأعطاه رهنا وهو السطل، فأخذ منه شيئا ليقوته يعني ليأكل منه، فجاء فأعطاه فكاكه، قال هات السطل وجبت لك الآن ثمن ما أخذت منك من الطعام. فأخرج إليه سطلين، البائع أخرج سطلين، فقال انظر أيهما سطلك، وهما متشابهان. فقال لا أدري، اشتبه عليه سطله بالسطل الآخر، لا أدري، أنت في حل منه. ما أراد أن يأخذ أحدهما لئلا يكون ليس له، أنت في حل منه، وما أعطيتك يعني من الثمن، خذ الثمن وخذ السطل اللي كان رهن ولم يأخذه. يقول هذا الرجل الفامي اللي يبيع الفوم والله إنه لسطله، يقول أنا أعرف، وإنما أردت أن أمتحنه فيه، أردت أن أختبر ورعه. وقيل لأحمد بن حنبل، رجل يقول له، رجل اسمه محمد بن طارق البغدادي، قال للإمام أحمد أستمد من محبرتك؟ فقل فنظر إلي وقال لم يبلغ ورعي وورعك هذا، وتبسم. يقول لم نصل إلى هذا المستوى أن تستأذن من شيء تافه لا قيمة له. وقال خطاب بن بشر سألت أحمد بن حنبل عن شيء من الورع فتبين الاغتمام عليه إزراء على نفسه، يعني كان يحقر نفسه، يرى أنه أين هو من أهل الورع من مقامات الورع، فاغتم لما سئل، يعني كان يقول أنا لست بأهل أن أسأل عن هذه المسائل الدقيقة. وسمعه المروذي ذكر أخلاق الورعين، الإمام أحمد يذكر أخلاق الورعين، فقال أسأل الله ألا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟ هذا الإمام أحمد. وأخباره في الورع مستفيضة، ومن شاء فليراجع سيرته في سير أعلام النبلاء يرى عجبا. وبقية أشياء على كل حال أتركها في ليلة قادمة، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد عليه وصحبه.